يقول إني لا أستطيع السورة فما أدري أنا في أولها أم آخرها لما أعلم مما يلاقي المسلم من الشدة. وحدث الواقدي قال حدثنا هشام عن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما كان عام رمادة جاءت وفود العرب في كل ناحية فقدموا المدينة فأمر عمر رجالا يقومون بمصالحهم فسمعته يقول ليلة من الليالي أحسوا من يتعشى عندنا فأحسوهم بالقابلة فوجدوهم سبعة آلاف رجل. أما المرضى والعيال الذين لا يقومون في السماء فقد بلغوا أربعين ألفا فكان يرسل إليهم عتاءه في بيوتهم فما بلغوا حتى أتى الله السماء فوكل عمر به من يخرجهم إلى البادية ويعطيهم قوتا وسلاما ومتاعا وكان قد وقع الموت فيهم فأراه قد مات ثلثاهم. وقد كانت قدور عمر رضي الله عنه وأرضاه يقوم إلى العمال لوقت السفر ليعملون الطعام ونفد ما في بيت المال بل ينقلب قليل ولا كثير. يوم كثير في تاريخه أن أمر عز ذهب ليلا بفارس العام وقد بلغ الناس للجهد كل وقد بلغ للناس للجهد كل مكة فلم يسمع أحدا يبحث ولم يسمع متحدثا في مسيره كالعادة ولم يرى سائلا يسأل فتعجب وسأل فقيل يا أمير المؤمنين قد سألوا فلم يجدوا فقطعوا السؤال فهم في هم وضيق لا يتحدثون ولا يبحثون ولا ينجحون. فيوم الله ماذا يفعل عمر قد نفذ كل ما في بيت المال فألزم نفسه ألا يأكل ثمينا فكان يبدله الخل بالزيت حتى اشتد لونه وتغير جسمه وغذي عليه خدية عظيمة رضي الله عنه وأرضاه. وتبلغ الأمور ذروتها وحينها يجر مضطرا إلى الله عالما عند يقين أن رفع البلاء بالتوبة والاستغفار لا بفصاحة المتشبثين وتصدق المتبشرين. فعن أبي مزة السعدي عن أبيه قال رأيت عمر خرج بنا عام رمادتي إلى المصلى يستسقي فكان أكثر دعائه الاستغفار حتى قلت لا يزيد علي. ثم دعا الله وأوصى الناس بتقوى الله عز وجل فقال اتقوا الله في أنفسكم وفيما أربع الناس من أمركم فقد ابتليت بكم وابتليتم بي فما أدري استخفت علي دونهم أو عليكم دوني أو قد عملتم عملي. فهلموا فلندعو الله أن يصلح قلوبنا وأن يرحمنا وأن يرفع عنا البلاء. فروي يومها رافعا يديه يدعو الله ويبكي والناس يجرون وراءه ويبكون. ثم نزل فبدا يسأل هذا شأنه حتى جاءت الرحمة من الله وأذن الله للناس بالغياث والفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أيها الأحبة هذه مؤهلة الفرج وهذه مؤهلة عرس رب العالمين الجباه الساجدة لله والعيون الدامعة من سخط الله والأنفس المتوضئة المرتفعة يا رب يا رب ومطعمها حلال ومشربها حلال وتغذيتها حلال فأنى يرد من هذا حاله. يقول أسلم فلو لم يرفع الله المنع عام الله ذهب لنا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين. رحم الله عمر ورضي الله عن ذلك الموت قد عرض مسلميته في ظهر يده ورافق الله بمن تحت ولايته فأحبه ما أحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه حتى فعدتوا وصدق فصدقوا بلوى تعالى فأمر تعالى ما كان إلا الشمس يطفع ضوءها والحق في أرض الظهار الماحلي. إذ أيها التاريخ سجل صفحة مراء تنطق بالقيود الكامل حرك بسيرته القلوب وقد قتل غلبت بقسوتها فقم من جنابه. صور من أخرى قال الإمام أحمد بن سعد الحسن في فضائل قال عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقد حتى إذا كنا بمرتفع بجهار بعيدة فقال عمر يا أسلم إني لأرى هناك رجلا حدثه الليل والقرب فانطلق بنا. قال فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم فإذا هي امرأة معها سدرة صغار وإذ بسدر منصوبة على النار وصبيانها يتضارون فقال السلام عليكم يا أهل الضوء وقرها أن يكون يا أهل النار. فقالت وعليكم السلام. قال عمر أأدنو؟ قال بكم بخير أو دع. فدنا فقال ما بكم؟ قالت أقوى من الليل والبرد. قال فما لهؤلاء السجد يتقهرون؟ قال بالجوع. قال فأي شيء في هذه السجد؟ قالت ما أسجدهم به حتى يناموا والله بيننا وبينهم. كلمات يهتزها قلب ويمان كل مؤمن فما بالك بعمر. يقول أي رحمة الله وما يدري عمر بكم؟ قالت يتولى امرنا ثم يغفر عنا الله بيننا وبينه. قال اسلم فاقبل علي عمر بثيابه يقول انطلق فخرجنا نهلل نهلل حتى اتينا دار الفقير فاخرج عدا من بطيه وثبتني الكعب ثم حملها عمر على ظهره فقلت اميرها عنك يا امير المؤمنين.

ويجب السود مسعود للبكاء حتى ابتلت القطع بدموعه ويقول اقرأ كما أقرأك عمر فإنه كان للإسلام فترا حصينا يدخل فيه الناس لا يخرجون فلما أصيب عمر فلم يحصن. لا غرابة بهذا القول لابن مسعود رضي الله عنه فهو الظاهر بعد وفاة عمر كما روى الإمام أحمد في فضائله بسند حسن لقد أحببت عمر حبا حتى لقد شفت الله والله لو أني أعلم كيف يحبه عمر لأحببته ولو جئت أني كنت قادرا لعمر حتى أموت ولقد وجد فقده كل شيء حتى العظام إن إسلامه كان فتحا وهجرته النصر وسلطانه رحمه. ثم يقول أخرى كما أخرج الطبراني لا أجلس واحد من عمر أو سبعين في عائشة لو أن علم عمر وضع في ستة نساء ووضع علم أحياء الأرض في ستة رجع علم عمر رضي الله عنه بعلمه ولقد ذهب بتسعة أعشار علم. أيها الأحبة إن هذه الصور المضيئة من تاريخنا تتذكرنا بصفحات أخرى من صفحات ثلاثين الكرام في أدب الكلام فإليكموها دعوها واسمعوها يتناظر ذات يوم يونس بن عبد الأعلى والشاذلي عليه رحمة الله اختلفا في مسألة وانفضت في مناظرة ولم يتفقا. يقول يونس فولدي لا إله إلا هو ما رأيت أعمل من الكافرين جاءني في بيتي وطرق بابي ودخل وسلم عليه ثم أمسك بيدي بحنان وبهتان وقال يا أبا محمد ألا يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ألا يستقيم أن يكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة. لا ريب أن يقول ذلك الشافعي رحمه الله وهو القائل ما جادلت أحدا إلا وثمن يجب أن يقول الحق بجميع. هذا الكلام المثير يؤديه إلى الذين اصطدمت بهم الساعات الإسلامية هذه الأيام ممن يقيم لأحدهم أنه أعلم العلماء وأحكم الحكماء فلا يعرف تفسيرا لكثير ولا يجد عالما ولا ينظر إلى أحد أنه يستحق الاحترام إلى نفسه فيقع في عرض هذا ويعذب هذا ويجرح هذا وليس جراحهم كالاختلاف الجراح بنفس تفتح في الرجال زيادة على انتباه العلم كواو عمر أو كنور ملحق تجد واحد منهم يفكر في عقل غيره ويسمع بأذن غيره ويرى بعين غيره ما قاله فلان هو الحق وما عداه فهو الباطل فلو لبس الحمار ثياب خزي لقال العمي يا لك من حمار. ونقول لهم للكل ألا نكون نصرة إلا إذا اتفقنا تماما في كل مسألة منذ أن اتفقنا فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قادة الناس ونعيد الجن وأن الناس في كل قضية يستبقون لكنهم باختلافهم فما يصدر من القدوة تجده رفيعا لا يكسب هزا ولا يكسب قلبا ولا يكسب عرضا إنما يحب حقا ويكسب باطلا. يا طالب العلم يا أخ الكريم فتفرق مع إنسان أسألة تغفر عقيدتك عليه ولا تقنعني بك ألف مسألة اتفقنا عليها. هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإحسان كما الله يأمر بالعدل والإحسان؟ هل لازم عندنا أخوة الإيمان كل شيء بعد ذلك يأتي فتكون الأخوة الأقوى تقوى وكلنا يحب الحق والحق لا حق أن يتبع والتطلب عن الهوى مطلب لكنه عزيز لنا لصعب المدرك ولا يلقاه إلا الصابرون. أهو الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله دخل المسجد ذات يوم وجلس فغضب عليه أحد الغلمان قابل له قام فصلي ركعتين فقام وصلى ركعتين فأنكر عليه بعض شياطين الجن قائلا أتسمع لغلام ما أنت الإمام؟ فقال الإمام مالك خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. الله أكبر إلى من طلب العلم من هذا الفكر وأولئك الفقهاء الذين بطريقتهم تثبت الصبر أنفسهم بالحق فاستعظمهم الناس وتفرقت في أعمالهم عوالم بأكلها وما زالت تتحرك ثم من طلبة العلم اليوم لم يتفرغوا إلى نفسه الكمال الزائد فيرى في نفسه اليوم كله والحكمة كلها ويحصل فيها الهداية الكاملة ويستسلم كل ذلك للآخرين الله ما سعد وسعد مؤتمن ما هذا ما دور بها سعد الإبل إن دعت الأمة وعلماءها المخلصين الصالحين هم الذين يلتزمون منهج القرآن في كل شيء يلتزمونه في شرار وفي الرب ولا ينساكون مراره في القبور والانتصار للنفس فتتكفي فلا يفرون من مرارة الصبر على الاعتراف بالخطأ الذي ينسب عاملا مهما في تأهيل أئمة يهدون بأمر الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمر الله لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سورة أخرى أورد ابن الجوزي في ملاحق عمر خطبة عظيمة وأوردها المسعدي في طبقاته قال فيها أيها الناس ألا إننا كنا نعرف كل شيء أخرجنا النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي وينزلنا الله من أخبائكم ألا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انقرأ وانقطع الوحي قل إنما نعرفكم بما تقولون من أظهر خيرا ظننا به خيرا وأحببناه ومن أظهر شرا ظننا به شرا وأغناه عليه تغافر ظن بينكم وبين ربكم ألا وإنه قد أتى علي يقين وإنما أنا أحسب أنه قرأ القرآن يريد الله ما عنده ثم خيل إلي بآخرة أن رجالا قد قرأوه يريدون ما عند الله فأريد الله بقراءتكم وأريده بأعمالكم ألا وإني والله ما أسير عما لي إليكم ليضرب أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكني أرسلته ليعلمكم دينكم وسن لكم فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي فوالذي نفسي بيده إذا لأصفنه أي الذين عليه رحمة الله فوجب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أقد رأيت إن كان رجل من المؤمنين على رعيتي فأجب بعض رعيتي أكنت مصفه منه قال إني والذي نفسي بيده لأصفنه كيف لا أصفه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف من نفسه ألا لا تضرب المؤمنين فتدلوهم ولا تمنعوهم حقوقهم فتكسروهم ولا تلزموهم النهار فتضيعوهم فإن رجلا من المسلمين أحب إلي من 100,000 دينار يا الحرام سلام ذوي الألباب أهوى ويستهي كما يستهي هذا المبرد الشارب الله أكبر إنه الحق يستهي أن ينتفع على لسان عمر رضي الله عنه وأرضاه هذه رسالة من عمر توزع هنا طلبه أثناء أن يقول فإذا من لم يأت المسلمين شيء صبر أو ظهر تبين ان مكانتهم بعيد الدين والسنه لا ابلاء المسلمين ونعبد حقوقهم ورده عن الذهب والمهالك ولم يتبعك رساله من احمد في كتاب الله ان يريد الله بقراءته ثم سيد الحمل في كتاب الله ان ذكرهم ماذا دعا الله في قلوبهم ونفوسهم وهي اول رساله من لم يحكم على الناس بالفساد ويظن بكلمه المسلمين شرا وهو انه يجد لها تسعين محالا تعمد طائرهم عن كل منحرف ويرقدون لو استقوى من القاضي ورسالة الأخيرة هذه لتشمل رسالة أخرى ولتشفق الأخرى من ذي كتاب شبابه إن هي مرسى الربيع بن سليمان على الشاذر وهو مريض يعود ويقول من ذي من كل دعائه له قل الله بعدك يا إمام فقال التابعي يا ربيع لو قل ربيع لقتلني قال الربيع على الكوف والله الذي لا اله الا هو ما قصدت ذلك يا امام فقال الشافعي يا ربيع والذي لا اله الا هو لو كتمت مستراحا لعلمت ويتيقنت انك لم تقصد ذلك يا الله نهدي هذا الكلام مع التحيه لبعض الذين يقفون على اماره لها في الخير قلت محمد وفي السر محمد يحملونها على الكوف والله ان الفطره والالم لاكريان المسلم كان يرى الصدقين ينتسبون لعقيدة واحدة ومنهج واحد لا عقيدة أهل السنة والجماعة ولا دين. ويحسن الإقرار من الشيطان وخذوا النفس تعد المسلم أجدق الفقر والتنازع والتطاول وعدوهم واحد يحارب الإسلام وأهله وإن إكرامه. أهل السنة لا ننكر أنهم لا يختلفوا قد يقع بينهم اختلاف حول بعض المسائل التي يجوز بها الاختلاف لكن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب أبدا بعض الله بين المسلمين. يا دعاء الحق المبين يا مرضاة صادقة إلى الله نستجر بها على ذواتنا وأشخاصنا وأغراضنا السنوية فلا نغني الرشيد لتفكر بعمد المأساة وخطرها على يوم في الإسلام الذي بأسها لا يعني أن نسعى لرب الصدق ولم ولا إلى ما تستهل كل مؤمن فإن هناك جبنة وفساد كبير الجلال لنا إلى أن يتدارسنا الله برحمة من عنده يجمع الله بها فساد القلوب وتتوقع بها كلمات الدعاء للمسلمين والذين تقوا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير فاي شيء كنت قرنا في كما لم يجي وحمل على الشيء سيدع الدعاء ولم يعدم القاتل بقول ان يجد الاخوان هنا يسلك بهم سبيلا ولا التوابيه فان لم يكن لم تستطع ذلك فما كافى عبد من عصى الله فيه بمثل ان يطيع الله فيه قال الله ما مال الفساد بسيره ولكن اخوان الثقات التقابل سوره اخرى أول من زوجي في مناقبه عن سعيد بن أبي بكر قال كتب عمر إلى أبي بكر العلي قابلا أما بعد فإن أشعر الرعاة من سعيد فيه رعيته وإن أشعر الرعاة من سعيد فيه رعيته إياك أن تزيغ لا يزيغ عن مالك فيكون مثلك في ذلك مثل البهيمة وبرد إلى قوة الأرض فرعتي لا تبدو بذلك تسكيما وإنما حثها في ثنيها بمعنى أنها إذا سمنت سمعت والسلام عليك يا للسلام المسجل بالشعار قولوا لمن ملك الزمان لتشدقا بالعدل اين العدل يا مدرع الجحود نصيحه نرجع الى ان ولي اولئكم صلوا جنبا كبيرا فهو المنافق رضي الله عنه والمؤمنون من قبعه من نصح والمنافقون من قبعه من غش وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الامام راعي مسؤول عن رعيته والرجل راعي في اهله مسؤول عن رعيته والمراه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم الراعي ما يقيده ومسؤول عن رعيته، وكل ذو راعي مسؤول عن رعيته، ومن الراعي استعاه الله رعيه فبادر لهم الا حرم الله عليه رائحه الجنه. هو في المقام أتم عمر الشوق الكبير الذي بدأه أبو بكر، فقد بدأ يعد الموت لفتح العراق وبلاد فارس، بعد أن يطمئن على سلامة الجدي بأهل بلاد الشام، وعرف أن يظل الرد على أعقابه بعد اليوم. المسلمون في العهد من نصر إلى نصر، رغب عمر أن يقول الجيوش بنفسه، تعاقد نفسه الذي هادي في سبيل الله، لكن جمهرة المسلمين أشار عليه بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فوافقهم على ذلك. فكانت وقعة القادسية التي ظهرت في رئيسة المسلمين وجل الذين تجاهلين، وقتل عشرات الآلاف من عباد الله من المجوس، وأيد الله دينه ورفع كلمته، وهذا الكفر الإسلام وانتشر الإسلام وتخلص الضلال وفتحت المجاهل وغيرت الأنهار بفضل الله واعز القهار. أكرمه الله كان يسير على الأنهار كما يسير على البيتاء، وحاز المسلمون بنود الكفر وخلفه، ولبس فراق الدجال الكفر، وتحققت النورة الطاهرة المقصودة صلى الله عليه وسلم في ذلك. كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على وجه البحار الحرار. اللهم يا رب فوق اكفنا ابدي ثوابك مغنما وجوارا. ندعو جميعا، ندعو جهارا، لا اله سوى الذي خلق الوجود وقد طرق الدار. ومن القادسية الى العاون فتح الفتوح تعالى ان تحيط به رجل من السعي او نجم من القطط، ونبدا دمار المجوس وتمزق منه الكفار، فلم تكن للمجوس قائمة، وفتح الشام، وفتح مصر، وفتح بيت المسجد، وتكلم مكاتبه عمر رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول ما خاب تقويم ولزور، نحن قوم اعزنا الله بالاسلام ومن تبين العزة في غيره ادم بل الله. وكلمها عمر ما اهلك من ان يخلفه، فاين الامانة يا مسلمون؟ ما الخبر بعد عمر؟ انه الذل والهوان المكتوب على الامه مثلا حدث عن دينها. لقد ابتعد المسلمون عن مصادر ردهم فذلوا، وحازوا عن ردهم فظلوا، وغرموا لهم فهانوا، عصوا الله وهم يعرفونه، فسلط عليه من لا يعرف، فكان الهوان والضياع. وضاعت القدس، ضاعت يوم اميت السكنه بآل عمران والانساب وغراء، ضاعت يوم اسمت الاداب واستبدلت الثياب عن افراد الناس الى الصادقين، ضاعت يوم كل الاشياء ورد الاشياء، يومنا فيه الحق ويجعل فيه الباطل، يومها فجئنا بضياعه لاننا امه لا تستحق ان تنصر. لكل آل هذه في الدهر سلوان، ونائمه في ارض القدس سلوان، هذه مآذينها الخرجاء لاهله، فلا اذان ولا في الناس اذان، بيت مثلا في ساعاته عمر، فكيف يمرق فيه اليوم شيطان. ووضع الله الاصياء بعمر، وسقط المسلمون، وفرق الاسلام في عهده وبره، وامتين الدول، وفتح البلاد، ونصرت امطار، يا عمر تكسوه بردته، والزيت يرويه ويكوه مأواه، يهتز كسرى على كيديه فرقا من خوفه، ويقول ملوك الروم تخشاه. ايها الاحبه، ان السؤال الذي يطلب نفسه هدايه تلك الانتظارات، ما التوجيه الذي كان تتوقعه جوز مؤمنة اولئك العهد؟ إن هو لشك قراءة سورة الأنفال تكتب نوائب الغاية المسلمين، فتمس لها القلوب والعيون المؤمنة، فتتنزل معها السكينة والطمأنينة كما يقول النص. والسؤال الآخر، ما هي مجيزين له في جيش عمر؟ يقول سعد بن أبي وقاص، لقد كانوا يبنون بالقرآن إذا سل الليل كبنو النحل، وهم آثار في النهار لا تشبههم الذكور. ولم يفضل من مضى منهم من بقي إلا للشهادة إذ لم تكتب لهم. تحيا من كل ارض ينزلون بها كانه في بقاع الارض امطار، حجاج ليل اذا تم الظلام بهم كالعابد دفعه في الخد اجراه، والصغار اذا نال الجبال بهم صبوا الى النور تستلقون الجاه، تسالوا عن كل لفظ خالده، تسالوا عن كل عهد عمر، يا هلال الليل ابطال المدى بلغت سيل الجمى والحجرى، اصبروا اصبروا ان عظم الخد فما يدرك المقر سواه الفضرا، انصروا الله يهبكم نصره، اصبروا يعطي من قد سحر. ونحن في ثنايا انتصارات عمر، علينا ان نجلس بعض السور فيها من داخلها، وفي القادسيه سنن يليها كثيرا من ان نقف عندها وقت تتامل، وقت تتامل واعتبار واقتتال، ومنها انها رميت في صفوفها ما يبلغ على 300 صحابي، منهم يسرون تدريجا فيتكمل على أبنائك عن غيرها من المعارف. ثم انظر بعين بطيرانك إلى عمر لأنه يقول لسعد المؤمن ومرجعا وتأمل وحجة وانظر إلى السعد يقول يا سعد بن وهيب لا يضرون كان فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم هنيك بن الله من وزن أحد نسب من ذلك التقوى وتأمل الميزان والمعيار الذي قد تختلف عليه الأشكال لكن الحقيقة واحدة الحقيقة واحدة في اليرموك وبدر وأحد وبثمن قتيبة وإذا جلس الله الأرض ومن عليها النسب واحد هو التقوى والمعيار والميزان هي التقوى حصوا عليها وإن كان سعد خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان سعد مبشرا بالجنة وإن كان ممن جمع له الرسول صلى الله عليه وسلم على ضريح وإن كان من قيل فيه هذا قال فليلي الروم قال نعم حذار يا سعد من الاضجار وانتهي من عمري لا تغتر بكلام الناس والتقوى تلزم فهي المؤهل إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيف لو أن عمر يا أيها الأحبة يا وينظر إلى وسائلنا وسائل الأمة المسلمة هذه الأيام ورأى عجبا لرأى عجبا وهي تذل المسؤولين في الأمة المسلمة وتحولهم من بشر يقي ويبكي ويحاسب إلى أناس لا يرجيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم بل لا يسألون عما يفعلون ويوقع شأن مختلف والراوي ويفتاد كل ذي عقل قديم لرأى عجبا والله أيها الأحبة يوم يدخل المرء داخل معركة القادسية وغيرها يعرف ما لا كان يدري في جيش المسلمين وفي جيش الكافرين يعرف حينها عوامل النصر ومؤهلات العز وعوامل الهزيمة فادخل معي إلى المعركة واسمع كما تعلمون وابدأ المعارك غالبا بالمباركة وبدأت المباركة بين الصفين بين صف يقول لا إله إلا الله وبين صف يعبد النار من دون الله فقام عيسى من الصف ما عرف الله لحظة من اللحظات ودخل الساعة وخرج إليه رجل من المسلمين فتجاوله وتقاول فلم يلبس العز الفارسي من قتل المسلم والمقاومة كما تعلمون لها تأثير نفسي غالبا على الجيش وعلى مستقبل المعركة فخرج إليه رجل آخر من المسلمين وبدأت المبارزة حرة أخرى فلم يلبس العز أن قتل المسلم فقد استدار يرجع للمسلمين ثم خرج ثالث من المسلمين يتهاون على المسلم دون ما عند الله وتجاولا فلم يلبس العز أن قتل المسلم فوهن ذلك في عزم المسلمين وعن الجزيرة كافر يقتل ثلاثة من المسلمين في جيش الأحد الحريفة كان في جيش المسلمين شيخ كبير قد بلغ ما يرضو على 80 عاما لا يزال يجاهد ويؤمن في جهاد حتى يرضى الله ممتثلا قول الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين خرج هذا الشيخ الكبير على فرسه لسان حاله أخي ضمنت لانتفاع السيوف فأول الشباه السماء المصعدة فإما حياة تكر الطبيعة وإما مناد الجليل العتاب ويقاوم ذلك العز الذي اتفق رزقه وتكبر لانه قتل ثلاثه من المسلمين فتطاول معه زمن طويلا لكن هذا الشيخ المسلم ما لبث ان فقد من خيره الى خير ذلك الفارسي فصارا على خيل واحده ثم حمل هذا الفارسي بيديه وهو مهجد بالسلاح والدروع فرفعه بيديه ثم انزله على ركبتيه فكسر ظهره نصفين ثم رمى به وقال هذا عز حديث لا يستحق ان يضرب بالسيف فكبر المسلمون ودارت المعركه فكان النصر لمن ينصرون الله هذا هو الايمان ترد نجاتنا ما بالنا عن ترضنا نتنكر ما بالنا نرجو الى اعدائنا وسهامهم نحو الصدور تصوب ما بالنا نرجو الى اعدائنا والله للانسان منهم اقرب طعم طريق الموت نور طعمه اقل ولكن السريه تقطعه اين تردى ذلك الشيخ ايها الاحبه الذي عمره فوق 80 انه ولا شك في غرام كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تربى عليه عاصم امته بالحياه وهي اعلان كلمه الله وكرام مرضاه الناس بذل كل شيء في هذه الابتسامه المهمه وهكذا كان الواحد من سلفنا عنده بصيره يتحرك بها على الارض ويعرف كيف ينصر دينه ويفكر كيف ينصر دينه وبالتالي نزعه من يتق الله وينصر دينه لا بد في اصلاح المعارف المنصر هذه الصفحه في الايه القادسيه التي ما هي والله الذي لا اله الا هو الا جزء من جهاد ثنايا جهاد عمر وصحبه رضوان الله عليه الذين ارهبوا اعداء الله ومكنوا لدين الله في الارض فما الحال وما الواقع اليوم والأمة ستأتي إلى ذلك الشيء وتلك الطائفة. إن الواقع عليه ويجب أن نعلم مرارته عندما نقرأ هذه المرارة. وإن الأمة سمنزقة وإن التكالب على المسلمين ورمهم عن قوس واحد حاصل وإن القبلة عظيمة وما أشبه ليلة القدس بأن تلقي البارحة أن الجوار وخير الله يبعثها عمر ويطاف فيها بارحة عمر. هذا هو الأقصى يروج دعوة وببوسه تتحدث الأخبار. هذا هو الأقصى يروج دعوة وجموعنا يا مسلمون نهار. أليس لكم قلب يتلب لربه؟ أليس لكم عين؟ أليس لكم سمع؟ المال مقتسم والعرض منتهك والقدر مختطر والدم طوفان. لا راية لبني الإسلام ظاهرة إذا تداعى فمأزير وقلبان. أين الجيوش التي تزهو بقوتها كأنها في نهار عرض بركان؟ أين الملايين من أموال أمتنا فما لها في مجال الفعل برهان؟ هل عندكم نبأ مما يعد لكم أم خدعوا قوما عاد وسلمان؟ هل عندكم نبأ من أهل أندلس فقد سوى بحديث القوم ربان؟ ويروا نصر نبي الله رج وقد وجاءه مر من التنكيل ألوان. ذله وضعفه وتنكيله ومنحنة ما ذاقها في مثال الدهر إنسان. الخمر تضرب والأنصار صاحبة وللرياض بدين النذر يحتان. أما لنا في كتاب الله من عظة فقد دعانا لنصر الحق قرآن. أما لنا في طلوع كثير من أمل أما تبدد عنا الشك والران. يا أمة مسجد الأبلال والفجر فالمجد لا ينتقي في اليوم أثنان. قولي إلى الله فالأبواب مصاعد وعزه الله الاول عنوانه واستبشر فشعاع الفجر منتشر وان تجاهلنا وتجري عميان. واستبشر فشعاع الفجر منتشر وان تجاهلنا وتجري عميان. وان تراكم غيم الظل واحتجبت شمس النهار فللاغراق اجبان. ايها الاحبه الا لم يكن ذلك الفتره قاتل الكتاب في الكفر القادسيه من ابناء العشرين الى الثمانين الى المئه؟ بلى والله انا نملك بعضا منها والكفور عن السلف امر لا بد منه لكننا لا نحسن التعامل معها. تهينها الأمة وتنتهمها وتقتلها ولا تنتفع بها وهي أحوج ما تكون إليها تجري في البيت أن يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمود. والله الذي لا إله إلا هو لا ننصر ما دام هذا بيت الأمة مع طاقاتها. إنه حين تدمر النفوس ويهان المخلصون ويرفع المجرمون إلى مرتبة الأتقياء ولا يسمع الناصحون. والله لا تنفع عندها لا دبابات ولا طائرات ولا عصافير لانه امر الله بالتدمير ولا عاصم من امر الله الا مراحم. من اين يا الله ثم غلا الذي بل التقي بها وعز المغيب؟ من اين ياتي السلام وقلبها قاو وفيها الغاشب المستقيم؟ ومع ذلك والله الذي لا اله الا هو انا لمتفائلون كثيرا. فلا يأس ولا كنوز ولا خليه من نصارى ولا مجوس ولا يهود. العهد من الله لنا بالنصر. ديننا الحق والكفر لا دينهم. كل دين سوى ديننا باطل. يا قدس مهما فعلوا بيننا كثيرة جيش الهدى يسحب. لا بد من يوم يزول الخنا. عهد من الله لا يخلف. لا بد من يوم ينبت الحجر. وعد من الله لا يكذب. ولو ان كل مسلم بسط بسطة فقلبهم بها فقلت اليهود بها لغرقوا او نفرقت يؤمن الحق فقالوا طريقنا واضح كالشمس تعرفه اشعرنا بابه عزم وايمان. امالنا لم تزل خضراء لامعه للقلب منتجع منها وبستان. وللباطل نهج فطر وطغى وبغى ساعه وللحق واهله زمان اخر لا ينتهي الى قيام الساعه. شريعه الله رغم الكفر قاعده والسيف وابنى ويبنى منه عبد. ولي الله لا نرضى به بدلا وسيف يجعله مولاه الرحمن. سورة أخرى. قال ابن سعد في صدقاته أن عمر رضي الله عنه كان في سفر فلما كان قريبا من الضحى سمع صوت راعي في جبل فحتل إليه ونادى عمر يا راعي الغنم. فقال له الراعي وقد عرفه نعم يا راعيها يعني يا راعي الأمة. قال عمر لقد مررت بمكان هو أخصب من مكانك هذا هو المكان الفلاني وإن كل راعي مسؤول عن رعيته. ثم مضى عمر في طريقه. الله أكبر. يوم ترى خليفة المسلمين ينصح راعي غنم ويدلوه على مكان هو أقرب من المكان الذي هو فيه

فتمنى وجهه رسال حاله وافراحه وطرقه. الان القى الاحبه محمدا واحبه. اما لسان من قال فالحمد لله ما كان من شيء اهم الي من ذلك المرجع. ثم قال يا عبد الله اذا انا قضيت فاحملوني ثم سلم على عائشه اخرى وقل استاذن عمر فان اجنبي فادخلوني وان لم تاذن فردني الى مقابر المسلمين. واسلم عمر الروح الى باريها وروي لك ان المسلمين لم تصبهم مصيبه الا يومئذ فما اصابهم اجر من اجلهم الا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر. ودخل حيث اكرمه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر رضي الله عنه وارضاه. تقول عائشه رضي الله عنها بعد ذلك كنت ادخل بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي فاضع ثوبي واقول انما هو زوجي وابي. فلما دخل عمر معهم فوالله ما دخلت الا وانا مشدوده علي في ابي حياء من عمر. فإلى الشاجرات إلى الكاسيات العاليات نهدي هذا الكلام. دخل عمر ولم تدخل سيرته ولا أعماله وإنما هي حية بقية بقاها هذا الدين لكل مقتد من المسلمين. فلقاه ربي في الجنان تحية ومن رزقة الفردوس ما لم يلزق إن الشهادة فهنا أيها العمر إن جعلي فقدين أنت نسول أمامك الجنة الخضراء فهنا بها لا يرتج الحمر يوما إن كان بدل. إن عملوا خلدك في أبائها يا أبراها إن الخلود جزاء أيها البطل. فالآن تنعم يا عمر يا عمر بجوار من أهل البشر فتلقى ركاب جوابل مما لقيتم يا عمر. رحم الله عمر وجمع الذي بجدار كرامته فقد عظم شخصه وطول خطره على أعداء الدين كان جديدا في دليل إعجازي وإبعاد عقيدة والدين. وفي ذات الوقت كان رئيس المشاعر مهمة الحوار تشتيه أن لا تقدم صغير أو نشيد صغير بائس أو ظفر بمذموم مغموم مطلوب. لقد كان بدر يسرى بنوره فأوحى رهينا في مقابر فعليا تغمده الرب الكريم بفضله ولا زال هطال من العبد هامية على قدره جميع عزيز وبقة وبواءه قبر من الخلد عالي من الخلد عالية. أحبتي سلام هذه بعض صور من حياة السلف وأخلاقه ومناهجه وتوجيهه وتربيته وثقافته وجهاده. فما أحوالنا وما أخلاقنا وما ثقافتنا وما توجيهنا وما تربيتنا إلا أن هذه الأخلاق السامية الجليلة إن المتأول لأحوال المسلمين اليوم يجد القول الراجع بيننا وبينهم وبين أولئك الصف ولكن المحب لهم بحق يسعى لتأثيرهم ويجاهد نفسه ليقترب لصيانهم. وعندما يعلم الله سبحانه حق التوجه للوصول إلى هذه الأخلاق العظيمة فإنه سبحانه يعين من هذه الحالة ويأخذ بيده ويهديه سبيله المستقيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ومع ان الكفر عن السلف الصالح ملازم لمن جاء بعدهم ولكن حسبنا اننا نحبهم ونجلهم وان قصرت اخلاقنا واعمالنا عنهم ونحتسب على الله جل وعلا الكريم ان يجعلنا معهم ويحشرنا في نظرتهم كما جاء هذا الوعد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في صحيح عن انس رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعه فقال ماذا الساعه؟ قال وماذا اعدك لها؟ قال لا شيء الا اني احب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت؟ قال انا السماء فرحنا بكل شيء فرحنا بذلك. ثم قال فاني احب النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وارجو ان اكون معه بحبه اياهم وان لم اعمل بمثل اعمالهم. اللهم انا نسألك على حبنا لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والتابعين لهم باحسان. اللهم اشهدنا بهم اللهم احفظنا في ذراتهم وان كثرت اعمالنا واخلاقنا عامه ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين صدقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم ارحم هذه الامه رحمه عامه ترد فيها اولياءك وتذل فيها اعداءك. اللهم اجعلنا ابناء خلقك بك وربى عبادك اليك. اللهم اغننا عمن اغنيته عنا اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا احد اتباعك يا ذا الجلال والاكرام. لك الحمد اولا واخرا وظاهرا وباطنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الذي من قبله القى علينا الصبر ثم تبان وهدى فؤادي كي يصور حديثه صورا تجيب السيف والحبان. يا رب اجعلها لوجهك كلها متكرما تقضي بها ميزان واغفر لكل المسلمين وماله يوم النسور وجواب الاجهال. وسلم بفضلك والدك برحمته واجرهما بحمره النيران. ثم الصلاه على النبي واله ما صار صداقا على الاسنان والصحب والاسباب من صاروا على سبل الهدى والخير في البلدان. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت وصلى الله وسلم على نبينا محمد.